السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى مع بدايات هذا الشهر الكريم، وهو شهر شعبان. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وقد غفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وألف بين قلوب المسلمين وجمع صفهم ووحد كلمتهم وأقال عثراتهم وأهلك أعداءهم، إنه سميع مجيب الدعاء. شاء الله لنا وقدر مع بدايات هذا الشهر الكريم أن تكون أول محاضرة في هذا الشهر هي أول محاضرة في تفسير هذه السورة التي وعدنا أن نبدأ في تفسيرها، ألا إنها سورة مريم. وحقيقة الأمر هذه السورة تحمل في طياتها الكثير، فهي تحمل القصة، وتحمل ما يتعلق بالعقيدة، وتحمل الموعظة، وتحمل ما يتعلق حتى بالأحكام، ففيها بكل المقاييس وجبة دسمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع بها وبعلمها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا أردنا أن نقدم لهذه السورة، فجريا على عادتنا نقول إن كل سورة من سور القرآن الكريم لها بطاقتها الشخصية المفتاح الذي من خلاله تستطيع أن تتعرف على السورة وأن تصل إليها وبسرعة وبإجاز. أول شيء يستوقفنا البطاقة الشخصية لهذه السورة الكريمة الاسم. الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة بسورة مريم، وقلت لكم فيما مضى إن السورة تسمى بأهم شيء ذكر فيها، أو بالشيء الذي لم يذكر إلا فيها. يعني إما أن تسمى السورة لأن بهذا الاسم لأنه أهم حدث سيأتي فيها، أو لأنها تفردت بهذا الحدث. فلا تستطيع أن تقول إنها سميت مريم لأنها تفردت بالحديث عن مريم وعيسى. نستطيع أن نقول هذا؟ ما نستطيعش أن نقول هذا، وإنما نستطيع أن نقول إن أهم حدث فيها هو ما يتعلق بمين؟ بمريم. فالسورة إما أن تذكر بأهم ما فيها وتسمى بأهم ما فيها، وإما أن تسمى بحدث تفردت به، بحدث إيه؟ تفردت به. هذه السورة الله سبحانه وتعالى سماها كما قلت بسورة مريم، وقد قلت لكم في لقاءات سابقة إن أسماء السور توقيفية لا دخل للبشر فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته اجعلوا آية كذا في سورة كذا، ويسمي لهم السورة كما علمه ربه سبحانه وتعالى. هذه السورة سميت بهذا الاسم لأن أهم شيء فيها هو ذكر ما يتعلق بمريم البتول، كيف تلقت قضاء الله فيها، وكيف تحملت العبء، وكيف واجهها قومها وواجهت قومها. وأنتم تعلمون أن مريم هي جديرة بأن تأتي سورة في القرآن الكريم فتسمى باسمها، هذه التي حباها الله سبحانه وتعالى حتى قبل ولادتها، يعني الله سبحانه وتعالى اهتم بأمر مريم حتى قبل أن تولد، فجاءت أولا من نسل طيب، ثانيا لما حملت فيها أمها نظرت ما في بطنها لله، قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذن حتى وأمها حامل فيها كانت قد أخلصتها لله، وكانت دعوتها أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى بقبول حسن، ولذلك الله استجاب دعوتها فتقبلها الله. ومعنى هذا أنها حتى وهي في بطن أمها كانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمها كانت تتمنى نظرت لك ما في بطني محررة، كانت تريد ذكرا حتى يكون في خدمة الهيكل، وهو ما يعادل المسجد في وقتنا هذا، حتى يكون في خدمة الهيكل، وهذه مهمة تحتاج إلى ذكر وإلى رجل. ولذلك لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وهنا كما تقبلها الله وكانت أمها امرأة فاضلة ودعت الله سبحانه وتعالى بدعاء طيب تجاه هذا الذي في بطنها فاستجاب الله لها، الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، ماذا قالت أمها؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهنا كانت هناك خاصية لمريم، كانت هناك خاصية لمريم حتى عند ولادتها. هذه الخاصية ذكرت في حديث جاء ذكره في صحيح البخاري. أنتم تعلمون أن أي طفل حينما يستهل وينزل يخرج باكيا، وهذا له تعليله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري، يقول إن كل مولود إذا ولد فاستهل استقبله الشيطان فطعن في خاصرته، فطعن في خاصرته وكأنه يريد أن يخبره أن له عليه سبيل وأنه لن يتركه. ومن أجل هذه الطعنة التي يطعنها الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعم الشيطان في خاصرته لذلك يستهل باكيا، فراد يعمل ايه؟ ليبكي. تعلم ان الشيطان جه طعن في خاصرته كأنه يقول ستكون من أتباعي او من مطيعي او كذا او كذا او كذا او كذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مريم فقد قالت أمها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ولذلك في لفظ ذهب الشيطان ليطعن فجعل الله له حاجزا، جاي يعمل بصبعه كده لقى حاجز حيل بينه وبين ان يطعن في خاصرة ماريا. ايضا اذا نظرت الى نشأة هذه المرأة التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم والتي سميت هذه الصورة باسمها، سترى انها نشأت في بيت طيب، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان يلحق بها اليتم وهي صغيرة، فانتقلت الى كفالة نبي كريم وكفلها زكريا، فانتقلت الى كفالة نبي كريم ايضا بمشيئة الله وارادته. لماذا؟ لاني قيلت اقوال في زكريا وعلاقة سيدنا زكريا بها، هل هو كان زوجا لاختها او كان زوجا لخالتها، ايا كان الامر لو ثبت انه زوج اختها لو ثبت انه زوج خالتها، فقرابة زكريا بالنسبة لها ليست من الدرجة الاولى كما نقول، ليست من الدرجة الاولى، ولذلك لم يكن له الحق المباشر في كفالتها، ولذلك هو وبعض اقاربها تنازعوا في كفالة مريم، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون، فاختصموا في كفالة مريم من يكفلها، فاحضروا الاقلام وقالوا نلقي بها في البحر او في اليم، القلم الذي يطفو صاحبه هو الذي يكفل مريم، فشاء الله لكل الاقلام ان تهوى الى قاع الماء ولا يعلو الا قلم زكريا حتى يكون كفيلا لها، فتكون في كفالة نبي من انبياء الله الصالح. اذا حتى في كفالتها وفي تربيتها الله سبحانه وتعالى ما جعلها هملا وما جعلها تذهب لأي إنسان قد لا يكون على خلق قد لا يكون على دين، لا، وإنما جعلها في كفالة سيدنا زكريا، وجعل لها كرامات، وهذه الكرامات كانت تؤهبها لما سيلقى على عاتقها. زكريا هو الكفيل، هو الذي يحضر لها الطعام، هو الذي يحضر لها الشراب، في كثير من الأحيان كان يدخل عليها فيراها قد كفيت، يحضر لها الطعام فيجد عندها طعام، يحضر لها الشراب فيجد عندها شرابة، وهذا جعله في دهشة كيف أحدث هذا، وهو الذي يكفلها، من الذي يأتي بهذا؟ وكما يقول القرآن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، حتى جاء في بعض الآثار الصحيحة وسوف نتعرض لها أنه كان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشيء الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، يعني يرى عندها طعاما في غير أوانه لا يوجد إلا عندها، ولذلك دهش لهذا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما قلت ان ده كان تمهيد لها وايضا تعليم ولفت نظر لسيدنا زكريا، تمهيد لها لانها حينما سترزق بولد وهذا الولد ليس هناك من وضع بذرته، فتكون النتيجة انها ستندهش لو تذكرت من الذي كان يأتي لها بالثمر في غير اوانه، هذا سيجعلها تسرع الى التسليم بقضاء الله، والمسألة سهلة بسيطة، من جاء لك بالفاكهة في غير اوانها هو الذي جاء لك بولد بغير سبب مباشر هو الزوج او الاب. وايضا كان في لفت نظر لسيدنا زكريا، سيدنا زكريا كان قد يائس من مجيء الولد، هو وامرأته قد طعن في السن، ولكنه لما رأى أنها تأتيها الفاكهة في غير أوانها تذكر أن الذي يأتي بالفاكهة في غير أوانها قد يأتيه بالولد، وإن كان الأوان ليس أوان الولد، ولذلك بلفظ القرآن هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك. إذا كما قلت التتبع لمريم هذه الذي أيضا جعلها الله مثلا للذين آمنوا كما جاء في سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران، فجعلها الله مثلا يحتذى به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها سيدة نساء أهل الجنة ومن المقدمات عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كل هذا كما قلت يجعل هذه المرأة جديرة بأن تذكر في القرآن الكريم، وأيضا وأن تسمى هذه السورة باسمها. وأيضا هناك لفت نظر لأولئك الجهلة والجهال، لأولئك الجهلة والجهال الذين يعتقدون أن الفضل في الذكورة وليس في الأنوثة كما كان يفعل أهل الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وانظر التعبير من سوء ما بشر به، فيمسكه على هون أم يدسه في التراب، وكان تعبير الله سبحانه وتعالى ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. نعم، فبعض الناس كثير حتى الآن من الآباء دائما ينتظر بلهفة أن يأتيه الذكر ويعتقد أن الذكر فيه الخير وأن الأنوثة لا خير فيها، لا خير فيها، وهذا هو الجهل بعينه. صحيح لا يمكن أن تسوي بين ذكر وبين أنثى كما قال الله سبحانه وتعالى، وده برضو يرد على هؤلاء الأغبياء دعاة المساواة، دعاة المساواة، والله لو فعلوا ما فعلوا لن يكون، لأن الله قال وليس الذكر كالأنثى. نعم هي لها مقوماتها وهو له مقوماته، هو له دوره في الحياة وهي لها دورها في الحياة، فإذا قلنا المساواة في الحقوق فعلى العين على الله، أما إذا قلنا المساواة في الخروج والدخول والزي والعمل كما يدعي جهلة العصر فهذا لا يمكن أن يكون، لأنه شتان وهناك طبيعة تختلف عن طبيعة ولن يتحقق هذا بأي حال من الأحوال. فكما قلت أيضا في هذه التسمية رد على أولئك الجهلة الذين يعتقدون أن الخير في الذكورة وأن الأنوثة لا خير فيها، فكأن الله يقول للناس جميعا هي سورة بأكملها سميت باسم امرأة، امرأة لماذا؟ كان لها قدر، تعبيري واضح، كان لها قدر عند من؟ لا أقول عند خلق الله، عند الله، عند الله. إذن ما الذي جعلها تصل إلى هذا؟ إذا المسألة ليست مسألة نوع، هذا ذكر هذه أنثى، لأنك أيضا لو نظرت في المقابل ستجد في قصة أصحاب الكهف أن الخضر لما قتل غلاما، إذا غلام يقتل لماذا؟ وهو ذكر، ذكر يقتل لماذا؟ لأنه كان سيكون وبالا على أهله يرهقهما طغيانا وكفرا. وامرأة سمى صورة باسمها وتجعل مثلا للذين آمنوا، لماذا؟ لماذا؟ إذا المسألة مش مسألة نوع أيهما أفضل، لا، المسألة مسألة خلق ودين، خلق ودين. فوالله قد تأتي امرأة فتكون بمئات الرجال في خلقها وفي دينها، في خلقها وفي دينها. فالمسألة، وكم من السلف الصالح، يعني كان هناك النساء النابغات، وتعبيري واضح، نابغات، أم الدرداء كانت تعلم الرجال وتعلم الدنيا، أم المؤمنين عائشة كانت تعلم الرجال وتعلم الدنيا وتعلم الدنيا، الإمام مالك، أبو هريرة، الإمام مالك كانت له بنت بسم الله ما شاء الله كان بيضرب بها المثل في فقهها وفي دينها، في فقهها وفي دينها. وكذلك أبو هريرة كانت تمكث له على الباب تسمع وهو يحدث، فإذا نسي طرقت له على الباب، ده لو كلم منبه، كلم منبه. فالمسألة مش مسألة ذكورة وأنوثة وأيهما أفضل؟ لا، قتل غلام لأنه كان ينشأ في ضلال ويرهق أبويه، وهذه ضرب بها المثل لأنها أحسن تربيتها وكانت على خلق وعلى دين. فالمسألة ليست مسألة ذكر وليست مسألة أنثى، وإنما كما قلت هي مسألة تربية وخلق ودين. بل كما وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من ابتلي من البنات بشيء وجعله شيء من البلاء، لماذا؟ مش لكون أنها وحشة، مش لكون أنها غير مقبولة، لا والله، لأن مؤانتها بالنسبة للرجل بتكون أكثر. احتاج لما يزوجها مش عارف إيه، ودايما كفيلة ودايما شيلة. الذكر بيجيله وقت خلاص، يمكن هو اللي بيكون عون لأبيه، لكن أنت بتظل عونا لها حتى وهي متزوجة، تظل عونا لها، ترمي تزوجه ربيت طب وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فأحسن إليهن وأحسن تربيتهن كنا له حاجزا وسترا من النار. فأنت عايز إيه يعني أكرم من هذا؟ أكرم من هذا. فأنت المهم أن تحسن التربية. فكان في هذه العنوانة تسمى هذه السورة بسورة مريم فيها أكثر من لفت للنظر كان ينبغي نحن نلقي له بال. هذا بالنسبة لاسم السورة في عجالة سريعة. بيبقى بعد هذا زي ما بنقول سن السورة، وأنا قلت لكم أنا ماذا بعني بسن السورة، قلنا اللي هو إيه؟ عدد آيات السورة. كم آية حد يعرف؟ الله يرضى عليك، 98 آية. نذاكر قبل ما يجي 98 آية، تمام؟ يبقى ده سن الصورة. لما نيجي نقول طيب محل الإقامة، احنا عارفين كل الصور في المصحف، بس المصحف صور مرقمة من 1 لحد كام؟ 114. طيب صورة مريم لو حبيت تطلعها تكون الصورة رقم كام؟ الله يرضى عليك، انت مذاكر تمام. فهي الصورة رقم 19، وعشان كده اتجد ان العدد اللي هي 98 والرقم 19 فيه قسم مشترك بالاثنين اللي هو اللي 9 تمام. يبقى ده محل إقامة يبقيم في رقم 19. لما بيجوا يكلموا عن تاريخ الميلاد ومحل الميلاد، وانا بقصد تاريخ الميلاد يعني متى نزلت هذه السورة. هذه السورة نزلت من أول يعني في ضمن أول ما نزل في المرحلة المكية، ونزلت على وجه التحديد بعد سورة فاطر، لكن طبعا هي في المصحف قبل سورة إيه؟ سورة فاطر. ولذلك انتوا عارفين إن ترتيب التلاوة الآن على غير ترتيب الإيه؟ على غير ترتيب النزول، وده برضو كان بتوقيت من الله سبحانه وتعالى، ترتيب التلاوة على غير ترتيب النزول. وإلا لو ترتيب التلاوة ماشي مع ترتيب النزول يبقى كان لازم أول آية اقرأها في المصحف تكون إيه؟ اقرأ الحمد لله ما بدخلاش، تمام؟ فترتيب التلاوة على غير ترتيب النزول. فهذه الآية نزلت نزولا في ترتيب النزول بعد سورة فاطر، لكن طبعا في الترتيب المصحفي جت بعد سورة الكهف، الله يرضى عليكم، الكهف، وبعد منها طه، ما هي كان الكهف مريم طه الانبياء كده، وقبل كده الاسراء، تمام. زي ما قلت ان السوره دي نزلت بعد سوره فاطر نزولا، وكانت هذه السوره من السور المكيه. لما تيجي بقى تتكلم عن زي ما قلنا محل الميلاد، احنا قلنا القران يا مكي يا ايه يا مدني، يا مكي يا مدني، احنا قلنا هذا الكلام في بدايه تفسير سوره يوسف. هذه الصورة محل ميلادها أنها صورة مكية، يعني نزلت بمكة قبل الايه؟ قبل الهجرة، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وطبعا ما في داعي الآن أن أنا أكرر بقى ايه فائدة معرفة مكي ومدني ما نقول كل قرآن، إن قلت هذا الكلام واحد انفصل صورة يوسف فلا داعي للإعادة. طبعا هذه الصورة لها ارتباط، واحنا دايما لما بنيجي نتكلم عن الصورة لابد ان احنا نتكلم عن علاقة الصورة بما قبلها، علشان تبقى عارف ان المصحف يعني يسير في تسلسل اعجازي جميل غريب عجيب، وتسلم الصور بعضها الى بعض. علاقة الصورة بما قبلها، طبعا عارفين الصورة التي قبلها هي صورة الايه، هي صورة الكهف، هي صورة الكهف. من ناحية الاطر العامة في علاقة تربة مريم بالكهف، ان في صورة الكهف الله سبحانه وتعالى من ادق مواضيع هذه الصورة انه ذكر فضله على فتية امنوا بربهم، وهذه الصورة يمكن لها مساس بنفس هذا الموضوع، ان برضو فيها ذكر فضل الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين سواء كانوا انبياء او اولياء، انبياء زي سيدنا زكريا او اولياء زي مريم. تمام، ده من ناحية الاطر العامة. من ناحية بقى اختام صورة الكهف خلصت عند ايه واستلمت منها صورة مريم ازاي، وده التسلسل القرآني اللي احنا زمان ضربت لكم مثال وقلت لك لو تتبعت من اول سورة في القرآن لاخر سورة هتلاقي كل سورة بتسلم من ايه التانية، وزمان انا قلت لكم الفتحة اول سورة سلمت لايه للبقرة، اهدينا الصراط المستقيم. طب ازاي نهتدي؟ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو القرآن ماشي كده، هو القرآن ماشي كده. تمام، يسلم بعضه الى بعض. فكان السؤال ان مريم استلمت من الايه من الكهف، طب الكهف خلصت عليه اخر شيء في سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد. الصورة دي اختتمت بامرين، الامر الاول بيان ان ايات الله سبحانه وتعالى لا تنفد، والايات كما تعلمون ايات متلوة وايات كونية ومرئية، فكان في صورة مريم بيان لبعض الايات الكونية والمرئية اللي كان منهم ولادة عيسى، دي آية من آيات الله، وما حدث مع مريم دي آية من آيات الله. تمام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهما، جعلنا ابن مريم وأمه إيه آية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فدي كانت آية من آيات الله التي لا تنفد ولا تنقطع. كذلك ولادة امرأة زكريا أيضا دي آية من آيات مين؟ من آيات الله. فإذا كانت هذه الصورة تتكلم على كلمات الله وآيات الله، فجاءت هذه الكلمات وهذه الآيات موضحة مبينة مفصلة، وكأنها تمثيل لما جاء في ختام سورة الكهف. كذلك سورة الكهف في ختامها دعوة إلى إخلاص العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا، هذه واحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ففيها دعوة على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثمرة إخلاص العمل إيه؟ الثمرة، أنا لما أخلص العمل الثمرة إيه؟ أنني أحظى بالقرب من الله وبرضا الله وبمعية الله. فجاء الله سبحانه وتعالى لك بمثلين لرجل وامرأة أخلص العمل لله. زكريا أخلص العمل لله فلما دعا الله استجاب له، ومريم أخلصت العمل لله فخلد الله ذكرها وجعلها وابنها آية للعالمين. هذه هي الثمرة. فزي ما قلت انت في ختام سورة الكهف دعوة الى اخلاص العمل، وفي بدايات سورة مريم ضرب مثل باناس اخلصوا العمل لله سواء كان رجل او كانت امرأة. ولما أخلصوا العمل ما تخلى الله سبحانه وتعالى عمن يخلص العمل ويسلم القلب له. واضح العلاقة دي؟ فزي ما قول ما يعني ذكر في ختام سورة الكهف وضح في سورة ايه؟ في سورة مريم، بين في سورة مريم، مثل في سورة مريم، فكأن سورة مريم كانت مذكرة تفصيلية لخواتيم سورة الايه؟ سورة الكهف. هذه هي العلاقة. لما بيجوا يتكلموا عن فضل هذه السورة، السورة دي كانت سبب في اسلام مجموعة كبيرة جدا من الرهابين والقساوسة، والحديث ذكره ابو داود في سننه انه بعد غزوة بدر، تعرفين ان غزوة بدر اول غزوة غزاها المسلمون وتحقق لهم فيها النصر، ولذلك فرق الدين مرحلة ضعف ومرحلة قوة، ومن أجل هذا بتسمى بغزوة الفرقان أيضا. في غزوة بدر شاء الله وقدر أن يقتل كثير من صناديد الشرك، طبعا كان منهم أبو جاهل أبو جاهل عليه لعنة الله. فزي ما بقول قتل كثير من صناديد الشرك، وكانت فاجعة بالنسبة للمشركين، وكان لم يصل كل المسلمين إلى المدينة، يعني في ناس وصلوا إلى المدينة بعد 3 سنوات وبعد 4 سنوات، ودول كانوا مهاجرة الحبشة، لان في ناس خرجوا في الاول واحد على الحبشة، وبعد هذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الى المدينة لاحق بهم من كانوا في الحبشة. فكانت النتيجة ان بعد هذه الغزوة مباشرة اراد المشركون ان يسأروا لصناديدهم ولضحاياهم، عايزين يسأروا لهم، فكيف يفعلوا؟ فقالوا ليس امامكم الا ان ترسلوا رجلين من اذكاكم ومن خياركم معهم هدايا الى ملك الحبشة ليسلمكم من عنده من المسلمين حتى تقتلوهم وتكونوا بذلك قد سأرتم لمن قتل في بدر. ولكن أن لهم ذلك، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم الحبشة قال كلمة، وهو الذي إن قال فقد صدق، قال كلمة، قال فإنه لا يظلم لديه أحد. وعشان كده العلماء قالوا هنا كلمة غريبة جدا، قالوا إنك تكون في كنف كافر عادل ولا تكون في كنف مسلم ظالم. ايه والله، تكون في كنف كافر عادل ولا انك تكون في كنف مشرك ايه، استغفر الله، مسلم ايه، ظالم. المسلم الظالم هيضيعك، لكن المشرك العادل هيعطيك حقك، هيعطيك حقك. ولذلك في ناس يقول لك يا ريت ابقى فرنسا ولا امريكا بلاد كفرة، بس فيها الظلم، في ناس تقول كده. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمه يعلم ان النجاشي كافر، نصراني بكافر، ومع هذا كان تعليله فانه لا يظلم لديه احد. فلو كان ممكن يكون حاكم مسلم ويقول له سلمنا اللي عندك كلهم خده يلا، لكن ده كافر، لكن يعرف يعني عدل، يعني عدل. فكانت النتيجة ان هم اختاروا رجلين من ادهى قريش، من ادهى العرب، هيكون اول واحد فيهم مين؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ومعه عبد الله ابن ابي ربيعة. وذهب الرجلان، وانتم تعرفون دهاء عمرو بن العاص، كان مسمى بداهية العرب. فوصلوا، وقبل ان يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم علم الخبر، عرف ان قريش هترسل للنجاشي بهدايا وبرجلين عشان يساوموه من قبل ان هم ياخذوا منه المسلمين اللي عنده علشان يقتلوه. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الى النجاشي يبين له ذلك، ان اجيلك ناس من قريش وعمدايا ونيتهم كذا وبيريدوا كذا. وذلك تسلم الرسالة وقرأها. فلما وصل عبد الله بن عمرو قبل ان يسلم طبعا، ومعه عبد الله بن ابي ربيعة، ودخلوا على النجاشي ونريد ان انت تسلمنا من عندك، وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل. فالنجاشي قال يعني ما كان لي ان افعل هذا الا بعد ان اسمع منهم، فقد سمعتكم. مش قلت نسمع بقى الطرف الثاني. فاحضر من عنده من المسلمين، واحضر قساوسته، اعاد معهم بقى البطارقة والترجمان وعديد. فبدأ جعفر نبي طالب يتكلم، كان هو المتحدث الرسمي في هذا الوقت، وبدأ يتكلم ويبين منهج الإسلام ومنهج الدعوة وما إلى هذا، وإني هذا النبي جاء يدعونا الإمام بكتاب كريم، يدعونا إلى كل خلق كريم. فهنا قال النجاشي هل معك شيء من، أنا عايز أسمع حاجة من هذا القرآن يعني. فعمر بن العاص في بعض الروايات بيقول ان هو اراد ان يدخل في هذا الخط ويوشب، فقال انهم يقولون في عيسى وامه قولا عظيما. طبعا هو فاكر ان الكلام هيجي على خلاف هوى النجاشي، وكان ما كان يعلم ان فرق النصارى فرق، في الكاثوليك وفي الارثوذكس وفي البروستانت وفي النسطورية فرق، وكل فرقة بتذهب مذهب معين في عيسى وامه. فكان النجاشي من الفرقة التي تعلم علم اليقين ان عيسى وامه عبدين لله، ما كان يعتقد زي ما يعتقد بعضهم ان مريم زوجة ولا عيسى ابن، او هما ذات الاله وانفصل، والقضيه بتاعت الاقانيم والبلاوي اللي بيقولوها دي، وده شيء طول صرحه. فجالت النتيجه انه قال يعني بيقول في في في في عيسى وامه قولا عظيما. فقال النجاشي اذا اقرا علي ماذا يقول كتابكم في عيسى وامه، عايز اسمع. فافتتح جعفر بن ابي طالب بقول الله سبحانه وتعالى كافها يا عين صاد، وبدأ يقرأ عليه سورة أو بدايات سورة مريم. وكان كلما قرأ كلما بكى القساوسة وبكى النجاشي حتى خضلت لحيته من البكاء، كفرت الدموع لحيته ابتلت. وأنتم تعلموا اللي بعديها أسلم النجاشي لله رب العالمين، وده تطبق عليه المثال السريع بتاعه، يقول لك تيجي تصيبه يصيبك، وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فكانت النتيجة ان هو عايز النجاشي يحنق عليهم، فالنجاشي اسلم لله رب العالمين. وانتم تعلمون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته صلى عليه صلاة الغائب، صلاة الغائب. وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. الادب ياخذوها على عمومه، ولا شوف وهنقول احنا حبايبكم فودونا ونحبكم، يقول له ايه نزلت في مين يا حبيبي. ذكر الايه بغير ذكر السبب جهل عظيم، جهل عظيم وضلال وإضلال. وده اللي قال الإمام أحمد بن حنبل لما رأى من يفسر القرآن فقال له أتعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. قال إذا فقد ضللت وأضللت. طلع يقول لك والدغل حبه حبه لا يخوي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا أبوه لا أبوه لابد ان انت تبغضه في الله اللي بيسب بالله وكافر بالله فلابد ان انت تبغضه في الله. لكن برضه ده ما يعتقش الحق انك انت تعتدي على عرضه او على ماله او تسرقه او تنهبه او تظلمه. لا. ولذلك لابد ان انت تفرق بين الاثنين بين الحب والود وبين المعاملة. تعبير واضح. فالمعاملة حقي وحقك لو مع كافر. لكن ود وحب كل من كفر بالله انا ابغضه في الله. الله يبغضه في الله. ولا يمكن يسمى اخي ولا حبيب باي حال من الاحوال. باي حال من الاحوال. ده خطأ رهيب. فطبعا علماء السوء المنافقين بيخلطوا بين الامرين. والناس دلوقتي للاسف بقوا طرفين لكن الاعتزال في الوسط. طرف يقول لك حبه واخوك زيه زيك خسيت. لا يمكن. وطرف يقول لك استحله واسرقه وانهبه برضه خسيت. لا. انا ابغضه بقلبي ولا احبه ولا اخيه ابغضه. ولكن اذا عاملته فاعامله بالقسطاس المستقيم. حق. لا اسرقه ولا انهبه ولا اعتدى على عرضه ولا استحله. لان كل ده كلام مرفوض. ولذلك الخلط ده اللي بحبوش. فلا لا بالنافق والداهن ونخليها خوة ولا نقدر نتشدد ونتغابى ونخليها مجزرة. ولا يحل لك هذا الا اذا اعتدى عليك. ولذلك انا بقدرش الان اموت جيرني في اللي قاعد معايا هنا. ان هو قاعد يسلمني. لكن لو شفت واحد بقى من الصرم في اي حتة في اي حتة اولع فيه الجاز ويكون وسخ مش نظيف كمان. انا له اوسخ جاز اولع بيه فيه انهم سفلة وكلاب وهتكين اعراض بيعتدوا على اخواننا من المسلمين فهم في حال حرب معانا. اما اللي في حال مسلمة ومعاهدة فلا. حق وحق حق وحق ضرجة حتى ان الاسلام قال اخبر انهم لو مثلوا بنا لا يجوز لنا ان نمثل بهم. هو ده عدل الدين. هذا هو عدل الدين. فزي ما قلت ان الايه دي او الايات دي لا تعمم. لان لابد ان هي تؤخذ مع سبب ايه؟ نزولها. فهي نزلت في مين؟ يبقى اقربهم مواده فين؟ اذا كان بيهتكوا الاعراض في يوغوسلافيا اهو وبيشربوا الخمر في جماجم المسلمين وبيلعبوا بجماجم المسلمين كره ويكسروا رقبة المسلم ويلعبوا برقبته الكرة. واللي فيكم بيتابع اشارات الفيديو اللي بتيجي عن الناس يشوف هذا المنظر بعينه وانا شفته الكرة. ده غير بالع ده على العرض ان يكتب ان امرأة يعتدي عليها اكثر من 100 كلب صربي وكمان بعد ما تحمل يبقوا بطنها. فمن يقول هذا؟ واحنا قاعدين نشجوب ونستنكر ونسالم وده هتسلم وده هتشاف ايه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينتقم من كل جبان متخاذل. الله يسال الله هذا. فزي ما قلت شوف نزلت مين. شوف بقى ربنا بيقول ايه. ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون. ما استكبرش على حق. ما تعالاش. ما تعالاش. ولذلك ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نزلت في مين؟ دي الناس اللي ما استكبرتش لما سمعت الحق بكت واسلمت لله رب العالمين. ده اللي انا وده لما يعرف الحق يبقى معايا. لما وهتلاقيه هو برضه بيوديني ميالي ميالي لانه عارف ان الحق معايا. لكن بغير هذا لن اود. لما يبقى مصر على كفره بالله وعلى ان عيسى ابن الله وعلى ان ثلاثه ويعملوا لي في الاخر واحد. ان هبغضه في الله هبغضه في الله بل كما قلت بيشتم الله. والحديث صحيح البخاري. ما هم بعد يقول يا اخي تعملت وكالة ليه وتقلت بس انا هحكمك بس حالة بسيطة كده. حديث صحيح البخاري يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني عبدي وليس له ذلك وشتمني عبدي وليس له ذلك. ده مين اللي بيقول لا اله الا الله وشتمني عبدي وليس له ذلك اما تكذيبه لي فقال لن يعيدني كما بدأني واما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا. لان طبعا ده سب لله انه اثبات صفة من صفات الحوادث لله رب العالمين وانتقاص من علو الله وتنزيهه فسب. فده تحبه قلت له تعالى بقى اللي يسب ابوك تحبه ولا بتحبوش. انا كنت بتكلم مع واحد من اياهم غاض ها والزاد قالك بس سؤال صغير او كده اللي يشتمك بلاش اللي يشتمك اللي يشتم اللي مشغلك وانت عارف مين اللي مشغلك بتعمل فيه ايه ورا الشمس فمالك باللي بيصب الله رب العالمين. هقول لك شو ورا الشمس انا بقول لك على الاقل هذا لا ايه لا يود ولا يحب. ومن عدل الله والله من عدل الله وهو ده الاسلام انه في الوقت الله سبحانه وتعالى غاضب عليه وامرني ببغضه لكن لما كان بيجي يهودي او نصراني ويبقى صاحب حق في الاسلام ويظلم كان ربنا عادل المسلمين فيه. ده عدل الله. ودي القاعده اللي علمها لنا ربنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وده المسلم وهو ده المسلم. فزي ما قلت ان كان من فضل هذه السوره ان لما تليت على النجاشي ومن معه من القساوسه بكوا وعرفوا الحق واسلموا لله رب العالمين. هذه فكره عامه او مدخل سريع ومسريع ولا حاجه هطولنا فيه قوي مدخل سريع لهذه السوره الكريمه. بيبقى معانا ان احنا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاب. كم حرف بقى كاف ها انت لسه فاهم هم خمسه سيف يعني هم خمس حروف ونشوف بقى. مش عارف انتوا فاكرين اللي احنا قلناه في الحروف المقطعه لما جينا نفسر سوره يوسف الف لام را الف لام را على طول يا عم الشيخ مين ايه الف لام را انتوا لسه ما تعشتوش ولا ايه الحكايه. اتكلمنا عن الحروف المقطعه وخلاف العلماء فيها. تحبوا نعيد بايجاز ولا ندخل على قول الله تعالى ذكر رحمه ربك عبده زكريا؟ بايجاز يبقى هتجيلي يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله تعالى علشان نعيد بايجاز وندخل مع بدايه السوره. نعم. ان شاء الله تعالى في رمضان هشوفك في خلال الشهر اربع مرات باذن الله تعالى اربع مرات كل يوم جمعه في صلاه التراويح هبقى معاك هنا. هنصلي اربع اول اربع ركعات ونقعد نتكلم نص ساعه كده وبعدين ان شاء الله تعالى نكمل الاربع ركعات الباقيين ونتكل على الله. الاربع جمعه كل يوم جمعه ان شاء الله تعالى. تمام تمام. نعم. بالنسبه للتكلم على عدم المواد طب احنا بنتكلم عن ان احنا في مصر يعني عايشين بقى وسط كفار يعني مثلا عايشين في امريكا استراليا امريكا الجنوبيه. يا دكتور سيف يا دكتور سيف انت اتعشيت برضه ولا لسه؟ طيب المواد دي محلها ايه؟ فهمني برضه. طب انا ما قلتلكش ما تعملش حتى وانت هنا لا هتتعامل. يا سبحان الله العظيم. انا كتير قوي بشتري من نصارى. قال لا وهو انت تعمل زي بعضهم بقى يعني مره عملت لي مشكله مع اخ بسبب كده انه في في في المسجد وجي واحد نصراني واقف على الباب قال اشرب فقام واحد جاي يديله القله راح واخد القله مكسرها. ده كافر ابن كافر يا عم. لا الله يهديك الاسلام ما قالش كده. يعني ايه الدفع له طول انا بغضه في الله والله بكرهه بقول لك قدامه انا ببغضه في الله. بس الاسلام ماليش عامله كده. الود ده يا عم الشيخ سيف محله القلب. وانا قلت لك افصل بين قلبك وبين معاملتك. فالمعاملة ده انت تعلم ان اليهودي النبي اعطاه حق. اليهودي النبي يعني ما تقدرش تكون نصر على مسلم. لا ما تقدرش كده تعبير خطأ. ما تقدرش تكون نصر على مسلم. لكن اداله حقه من مسلم. بحقوق. بحقوق. تمام? فده اللي انا عايز اقوله ان في المعاملات والحقوق الاسلام ما حرمش ان احنا نعاملهم. لا. الاسلام اجاز لي واجاز لكل مسلم ان انا عامله وايضا بالحسن. لا اسرقه ولا اذهبه ولا اتعدى عليه ولا استحله. لا ما بعتقد البعض. لا. لا. عامله ولا بالحسن. الا طبعا في اطر معينة حددها الاسلام. يعني لو مات له ميت لا يعزه. ولو كان مريضا لا يعاد الا في حالة واحدة. اذا ذهبت لتدعوه الى الاسلام. هو مريض. لكن لا يعزه ولا يعاد مريضه ولا يعان في يوم عيده. يعني المسلمين اللي كانوا بيبيعوا مش عارف الطراطير والزمامير والمش عارف ايه ولا اخره دي كارثة بكل المستويات. تمام? في اي بالك? في اي بالك? وده يعني ما يشتغل? اه مش هيروح? لا مين قال لك ان هو يخرب بيته? هم زينا يقعد يقول ما جيتليش ليه لما كنت عياه? انت فاكرهم في في في بلاد بكرور بلاد العيلة دكتور حسين? خالص الكلام. يا عم الشيخ يا عم الشيخ في فرق بين لما تقول دي سياسة وبين لما تقول ده دين. دي سياسة وما تخلينيش افتح في امور مش هي. فدي سياسة وبتملى عليهم تماما. تمام? عنده سياسة ازاي يعرف يكسبك. ازاي يعرف يخليك تقول عليه كده? تقول عليه حلو. يا ريت احنا عندنا كده. ما لو اقول يا ريت احنا عندنا كده. فدي سياسة. لكن ده ما يعطينيش الحق ابدا ان انا احبه. نعم. ما انا بقول لك اهو لا تظلمه. لا انا واحد من الناس غرمت 2000 جنيه عشان جار نصراني. انا اللي هو انا هو ببغضه قد ايه? لكن جيت في يوم لقيته طالع بيقول لي الحقني. يا عمي قال لي ما اعرفش ايه اللي عندك حاصل. السقف الحمام عندي مطرة عليا وعلى اللي تحت. انا لو استسلمت المشاعر انا اخليه نقط علينا ظلم حتى. ده مشاعري. لكن انا بيحكمني ايه? دين. دين. دين. فهو لي حق. فانزل وبصيت كده. لقيت فعلا انا لو مكانه مش هستحت. حاجة فظيعة جدا. مع ان انا بقى مركب سيراميك جديد واشحان جديد وعامل شغلانة. طب والحل? قلت له انا هجيب سباك ونعرف الاول. فجبنا السباك. قال لا وانا عمري ما اعرف كده. قال لك لازم اكسر كل ده. تخيل بقى لما كسر لي كل ده وكله جديد. كل ده اتكسر وارجع اعمل تاني بقى. صاحبنا الجدع ده كان واقف. قال لا انا ما ارضلكش الضرر. قلت له لا. انت ما تقدريش الضرر. قال لي قلت له بس انا ديني لازم اعرفه دي. قلت له ديني بيملي عليا كده ان انا ما ضررلكش. بحقق عندي. فهدفع عنك الضرر ده مهما كلفت. لحد دلوقتي هو ماشي اتحكى بيها. يقول لك فعلا ان هو ده الراجل اللي انا ما يهمنيش طبعا. لكن هو الدين كده. ديني كده. وجبت واحد راح مكسر كله. فاكتشفوا ان في ماسورة اللي بتبقى ماشية تحت. واخد بالك? مفصولة. ثلاث ارباع اللي بيصرف عليه هو. واخد بالك? غيرت كل ده طبعا تجوزت الـ2000 جنيه. واخد بالك علشانه. طبعا بقى عمال طلع والنازلة الله يبارك لك. طبعا ربنا مش هيقبل منه بس. بس اسأل الله اللي هو يبارك لي وكده يعني فهو يعني هو ده حقه. مش عملت كده اكراما له. لان ديني املى عليا دي. فده حق ده من حق ده من حقه علي كجار كجار او حتى كراجل مسلمني ومسلم خلاص ده من حقه علي دي. وعشان كده بقول لك احنا هم طرفين لكن الاسلام في الوسط.